بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد معاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة السابعة. يا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في السبي لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبته على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من آل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقفون في وطئ سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما استوبه الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به. وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطئ المسبية، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطئ إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. يقول لا تطأ حمل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولم يقل حتى تسلم. هذا وجه هذا القول، والمشهور عند العلماء أنهن لا يطعن حتى يسلمن، لأن الله حرم الكافرات إلا المحصنات من أهل الكتاب، فظاهر الآية العموم، لأن الله قال: والمحصنات من أوتوا كتابا من قبلكم، فدل على أن غيرهن لا يحل. وابن القيم رحمه الله وجماعة ذكروا حل المسترقات من السبي وإن كنا غير مسلمات، ولا ينتظر إسلامهن، وهذا محل نظر، محل نظر، اللهم استعان. نعم، محل نظر، لأن الله جل وعلا حرم محصنات من المؤمنات، حرم الكافرات إلا المحصنات من أهل الكتاب. قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام يحل لكم وطعام يحل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أوتوا من قبلكم. والمحصنات هن الحرائر العفيفات، والشرط فيهن أن يكون من أهل الكتاب، فدل على أن غيرهن من سائر الكفرة لا يحلن إلا بالإسلام. ويدخل فيه الأسيرات والمسترقات من العرب وغيرهم من سائر الكفرة إلا أهل الكتاب. نعم. نعم. الله أباح المحصنات المؤمنات الحرائر المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، وهن الحرائر العفيفات، فظاهر هذا أن غير أهل الكتاب لا يباح منهن شيء إلا بعد الإسلام. صلى الله عليك. إذا كانت رقيقة من الكتاب. نعم. إذا كانت المرأة رقيقة من الكتاب. لا بأس. إذا كانت محصنة لا بأس. نعم. نعم. هذا هو الشيء اللي استحتج به ابن القيم نص السلامة، لكن ليس الأمر فيها صريح يعني ولا ينبغي، قد يكون أيضا حين قال سلمة ما قال يعتقد حلها، ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وما كشف لها غطاء ولا أقدم عليها، ما زالت يعني على حالها عنده كأجنبية، فليس صريح سلمة صريح فيها عند رسول عبد الله. نعم. القيم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الاتصال بالمسبيات من العرب. اي نعم. نعم. نعم. يعني ان الرقى لله عليه ان يعتق رغبه من بني اسماعيل دل على انه مشرقا، هذا هو المقصود، دل على ان بني اسماعيل لا باس باسترقاقهم وهم العرب، وهكذا قوله لعائشه هي جاءت عندها اعتقيها فانها من ولد اسماعيل، دل على جواز استرقاق العرب. اي نعم نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. الله أعلم. والشيخ تقي الدين كذلك والقيم كذلك يرى له مهم منسوخ، وأن يجوز قتله من باب التعزير. مؤلف مختص أفرد منه مسلم. ها عندك؟ مطبوع عدة مرات. نشوف إن شاء الله. أظن نشوف جزاك الله خير. شوفه. بسم الله. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي في السير. باب ما جاء في كراهة التفريق بين السبي. والدارمي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومن أحاديث البلوغ. نعم. نعم. ومن أحاديث البلوغ. نعم. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. كان هالشعر. معلش. كذا عندكم من الفقهاء. كان يؤتى بالسبي فيعطي. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. يعني أحسن الله إليك، ما يكون يعني أهل بيت جميعا كلهم قد سبوا فيعطيهم لأحد لئلا يفرق بين أهل هذا البيت. حط عليه إشارة في نظرة وفي نظر وفي نظر يعني السبي قد يكون فيه بنات وأخوات وعمات في بيت والسبي يفرق بين الغانمين كل ذي نصيب إنما جاء هذا بين الوالد وولده جاء أيضا بين الأخ وأخيه الحاجي علي هم عموم هذا محل نظر أبو في العموم هذا محل نظر أهل البيت قد يكون فيهم الأخ ويكون فيهم الولد ويكون فيهم العم ويكون فيهم الخالة هم على شيء واحد. نعم. طيب فصل في هديه في من جس عليه. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما. قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو شهوده بدرا واللي بعده إذا جسوا ما شهدوا بدرا ما لهم تلك المزية. لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى والله أعلم. هذا أصح أقوى صدق رجل الجاسوس شره عظيم وبلاؤه عظيم لهذا يسحق القتل لولا أنه شهد بدرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صارت شبهة في كتابته لهم ليحفظوا أهله وماله وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم صارت شبهة في الدرء عنه. أما من بعده ما له شبهة ما له إلا خيانة لله ورسوله قد خان الله ورسوله والمؤمنين نسأل الله العافية. نعم. وإن تاب يا شيخ وإن كان ذلك هذا محل نظر المقصود انه اذا ثبت انه جاسوس يقتل اما سالت نظر في توبته ومن توبته شيء اخر اذا ما عرف الا بعد التوبه وبعد ما انتهت الامور هذا شيء ثاني لكن المقصود متى علم انه جاسوس قتل حتى لا يتجرأ الناس على التجسس على المسلمين. نعم. صلى الله عليك قول بعض اهل العلم ان فعل حاطب فعل كفر ولكن حاطب منعه عن الكفر لانه من اهل بدر هل هو جيد؟ يقول لان هذه موالاه الله شبهة منع من تكفيره وقتل شبهة يكون من أهل بدر وكون التأول فاجتمع له التأويل وقول والحديث الصحيح ما له ما شئت ونعم فصار شبهة في قتله وكفره جميعا. نعم. وإن لا شك أن التجسس تولي المشركين ردة يوجب القتل ولهذا لما جاء عين المشركين يتجسس أمر بقتل عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا لا يغسل عليه نعم نعم نعم. فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد مشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ويقولهم عتقاء الله عز وجل وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده يعني إذا خرج الرقيق مسلما أعتق إذا شرد من قومه جاء إلى المسلمين مسلما يحكم بإسلامه وعتقه جميعا مثل قصة أبي بكرة الثقفي لما خرج من الطائف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه. نعم. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له. وهذا فيه ترغيب للعرقاء في الإسلام إذا عرفوا أنهم يعتقون، فيه ترغيب لهم في المسارعة إلى الإسلام ليسلموا من الرق. نعم. ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، بل ولم ينظر إلى وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا. من أسلم على شيء لا ينزع من يده، أسلم على شيء في يده بيت، في يده دقيق، في يده أبل غنم، هو على ما أسلم عليه. نعم، إسلامه عصم ماله. نعم، عصم نفسه وماله. نعم. الله يحفظك. وقصة المغيرة عندما أسلم قد غدر. نعم، لها بحث آخر. نعم. نعم. ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوا على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. نعم. لئلا ينفرهم من الإسلام. نعم. وعزم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر رضي الله عنه: تلك دماء نصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه. ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لا، سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هديه الذي لا شك فيه. ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عن ابتغاء مرضاته، فأعاظهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله، بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث، لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه، فليس له أن يعود يستوطنه. ولهذا رثى لسعد بن خولة رضي الله عنه وسماه بائسا أن مات بمكة، ودفن بها بعد هجرته منها. فصل في هديه في الأرض المغنومة. كذلك من هذا الباب، يعني عقيل أخذ دور من يضع بني هاشم وباعته تصرف فيها. صلى الله عليك. قول بعض أهل العلم يقاس على كل من هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أن لا يرجع إليها. يا سنة نحن وجيه هو الظاهر، هذا هو الأظهر. إذا هاجر منها لا يرجع إليها، تركها لله. يعني ما بخاص بمكة أحسن الله، ما بخاص بالهجرة من مكة. عام هذا الظاهر، العلة واحدة. مثل هاجر من إنجلترا أو هاجر من فرنسا أو هاجر من أي بلد لا يعود إليها لو أسلموا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ليس عن الشرك، إنما عن المعاصي. هاجر خليه يصير. لا كلام في الشرك. نعم. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في يده في الأرض المغنومة. ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين. وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها. وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. فقالت طائفة: لأنها دار المناسك، وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء، فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها. والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال: إنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم. قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها، كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. ولم ير بأسا من بيع رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب. وقد أضاف الله سبحانه إليهم إضافة المالك إلى مالكه. واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دارا من صفوان بن أمية رضي الله عنه، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب. فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم، وأن الغنائم تجب قسمتها، وأن مكة تملك وتباع، ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا. لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمه. فقالت طائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة، فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال: في ديار فرعون وقومه وأرضهم. كذلك: وأورثناها بني إسرائيل. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها، وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة، فهذا معنى وقفها. وليس معناه الوقف الذي فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها لا يجوز أن تجعل صداقة، على أنها يجوز أن تجعل صداقة، والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. فإنه والصواب أن مكة فتحت عنوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها لأهلها ولم يقسمها لهم فضلا منه رحمة منه بأمر الله عز وجل وتأليفا لقلوبهم، فلهذا أقروا على ما هم عليه، وكلنا أسلم على ما تحت يده، وصارت مملوكة لهم يتصرفون فيها بالبيع وغيره. ولهذا اشترى عمر رضي الله عنه من صفوان بن دار الندوة، فلو كانت وقفة لا يباع لما اشتراها. الحاصل أنها لما فتحها صلى الله عليه وسلم أقرها بأيديهم، كما أطلقهم وعفى عنهم كذلك عفى عن ما بأيديهم من الأموال، وصارت بذلك ملكا لأهلها وأسلموا عليها ولم تقسم كما أسلم أهل المدينة على أرضهم. نعم. نعم كل شيء. نعم. يا صفوان لقد راح حتى أسلم، بقي أيام أشهر تقريبا ثم أسلم رضي الله عنه. نعم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين القسم وبين الإقرار، من هو؟ من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر، إذا رأى المصلحة، إذا رأى المصلحة ولي الأمر. نعم. نعم. الله عنك. نسيت ذكر في بداية الرسل قسمة بن الله القسم في أول فصل قسم أرض بني قريظة وبني النضير. عندكم بني النضير؟ نعم. أول قراءة. ثبت عنه أنه بني النضير خصها الله، خص الله بها نبي عليه الصلاة والسلام، إنما قسمت أرض قريظة، وقريظة وخيبر. أما بني النضير كانت ما أفى على رسوله عليه الصلاة والسلام. حط على بني النضير إشارة. نعم. يعني هذا وهم؟ ظاهر هو أنه نعم. في معظمنا في قوله جل وعلا: وما أفاء الله رسوله فما أوجس ما يخل، وذلك جعله الله خاصا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق منها نفقات أهل السلف، والباقي يجعله في كراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. إن شاء الله. كانت أمة بين النظيم ما أفى الله خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع، ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس. ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. وفي لفظ له أيضا عزل نصفها لنوائبه وما نزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطات وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. فصل. والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه، أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان رضي الله عنه فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعة من نار. وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نار. وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. وأيضا فإنه ثبت بالصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير رضي الله عنه على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسر وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادع لي الأنصار، فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده وضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا، قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أنا أموه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، قال فما أشرف وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجابوا سفيان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وأيضا فإن أم هانئ رضي الله عنها جارت رجلا، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله، فقال رسول وأيضا فإن أم هانئ رضي الله عنها أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي لفظ عنها: لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي فتفلت عليهما بالسيف، فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح، فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله، وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوة. وأيضا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. نعم، ولكان ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا ففي السنن مقصود أدلة فتح عنوة شيء واضح لا شك فيه أنه فتحت عنوة، ولكنه عليه الصلاة والسلام عفى عنهم رفع عنهم القتل، قال: أنتم الطلقاء، وعفى عن الأراضين، كل أسلم على ما لديه، أسلم على ما لديه من مال وأرض، فلم يسترقه ولم يقسم ميلادهم ولم يأخذ أموالهم، بل عفى عنهم لمصالح كثيرة، كان ترغيبا لقلوبهم لكونهم سكان بيت الله الحرام، وليكون هذا البلد للمسلمين عامة. نعم، حسن الله إليك. مقياس ابن صبابة في القاموس يقول: مقياس كمنبر ابن حبابة بالحاء، قتله نميلة بن عبد الله من قومه. المعروف ابن صبابة، هذا نعرف بالصاد صبابة. حسن الله إليك. في شرح القاموس يقول الزبيدي: ومقياس كمنبر ابن حبابة، وعليه حاشية كذا في القاموس والتاج المطبوعين. أما التكملة والعباب ففيهما صبابة، ومعجم الشعراء أورده صبابة وضبابة. قال: من بني كلب بن عوف من الديل، وهو أحد الأربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وذكره الجوهري مقياس بالصاد وهو بالسين. قتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه، قالت أخته في قتله: لعمري لقد أخذ نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقياس، فلله عينا من رأى مثل مقياس إذا النفس أصبحت لم تخرسي. نعم، المقصود أنها من صبابة. نعم. وأيضا فإنه أمر بقتل مقياس بن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكرها. كان يصبان النبي صلى الله عليه وسلم ويحجوانه، أمر بقتلهما. قال في عبد خطل: ولو وجدته متعلقا بأسفل الكعبة. نعم، والأدلة في هذا كثيرة. نعم. ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا ففي السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال: أمن الناس إلا امرأتين وأربعة نفر، اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، والله أعلم. في حاشية: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي سنده أسباط بن نصر وصدوق كثير الخطأ، وفي الباب عن سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد، وهلال بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح، إلى آخره. وفي زيادات يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن أبي السرح، وأم سارة. وانظر فتح الباري. انتهى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا ترى أنا راهما. وقال: وما ذاك إلا للخطر، لأن الإقامة بين المشركين وسيلة إلى الشرك، وأن يميل إليهم، وأن يلبسوا عليه أمره، ويدعوه إلى كفرهم وضلالهم، فهو على خطر. وفي رواية عند أبي داود: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، وفي سنده من قال: لكن حديثنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، هذا صحيح ويفيد الحذر. وكذلك حديث الذي رواه النسائي بإسناد الحسن: لا يقبل الله من مسلم، لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. وهذا هو وجوب الهجرة، يعني يجب على المسلم أن يهاجر من بين أظهر المشركين، كما هاجر المسلمون إلى الحبشة ثم إلى المدينة، لأنهم أوذوا واضطروا. أما من كان يظهر دينه ولا شيء عليه، دينه ولا خطر عليه، فلا حرج، كما أقام المسلمون بين النصارى وهم كفار، بلاد كفار أقاموا بينهم لأنهم خير من كفار مكة. فإذا أظهر دينه ولم يخشى على نفسه أقام، ولإظهار الدين كن يظهر التوحيد والبراءة من الشرك، يصلي، يصرح بالدعوة إلى التوحيد والتحريم من الشرك، هذا إظهار الدين. نعم. المراد رعاية الله من الإقامة بلاد الكفر أو تواجد المشركين ولو على بلاد الإسلام؟ بين الكفار، يعني في بلاد الكفار. موجود الكفر بين المسلمين هذا له علاج، قد يوجدون رسل، قد يوجدون لأسباب، أو يعالجون بدعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير. وإذا كانوا في الجزيرة لا يمنعون، لا الجزيرة العربية لا يستخدم لها الكفار إلا لأمر عارض، كرسول بريد الكفار أو كمن يجلب الميرة وما أشبه ذلك. الحديث حتى لو كان أظهر دينه الجزيرة، الحديث هذه داخل حتى لو أظهر دينه في بلاد الكفار؟ لا، مراد يعني إذا لم يظهر الدين. الأحاديث فسروا بعضها بعضا. نعم. إذا كان له منهج دعوة ورئيس جمعية إسلامية مستقيمة ويبقى في بلاد الكفر نظرا للمصلحة، إذا كان معني خطر ويظهر الدين لا بأس، مأمور به. طيب، أليس المسلم يقام بين الحبشة؟ الحبشة وش أقام المسلم بينهم؟ لماذا؟ لأمنهم وإظهار دينهم، لأن النصارى أمنوهم وآووهم، ولهذا أتى النبي على رئيسهم النجاشي. نعم. نعم. قال الشيخ: الذهاب إلى بلاد المسلمين، نعم، كل واحد وإن كان قادر للذهاب إلى بلاد المسلمين؟ وإن كان قادر إذا أظهر دينه لا بأس، لكن أفضل له يهاجر أن ينتقل إلى بلاد المسلمين، إلا إذا رأى أن بقاه هناك أصلح للدعوة والتوجيه إلى الخير والناس يسلمون على يده. نعم. قول الصحابة في الحديث هذا ولما؟ سؤال عن السبب. قالوا قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى أنا أراهما. وقال من جاء مع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا تكلم عن الحشي. نعم. تكلم عليه من جاء مع المشرك. تخريجه. نعم. أخرجه أبو داود وسنده ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه ورجاله ثقات. ورواه الحاكم من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه ورجاله ثقات. لكن في عنانه قتاده وعنانه الحسن. لم يسمع سمره الا حديث العقيقه المشهور، وفي هذا عنانته وعنانه قتاده. نعم. لكن يتقوى بذلك وبحديث انا بريء من كل المشركين كل واحد يؤيد الاخر. وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية. وأبو هند البجلي قال عبد الحق ليس بالمشهور، وقال ابن القطان مجهول، وباقي رجالي ثقات. ويشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفي الناس العمل. وأخرجه أحمد بسند آخر حسن عن ابن السعدي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى من حاجتهم ثم قالوا له أدخل فدخل، فقال حاجتك؟ فقال حاجتي تحدثني أن قضت الهجرة. فقال النبي قال حاجتي تحدثني إن قضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. انتهى. وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار آلهة تلفظهم أرضوهم، تقدرهم نفس الله وتحشرهم. وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقدرهم نفس الله أرضوهم تقدرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. أخرجه أبو داود في الجهاد باب في سكن الشام. وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف. تقهرهم نفس الله، تبغضهم نفس الله جل وعلا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم، نفس الله تليق به سبحانه وتعالى. نعم. فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر. ثبت عنه أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت عنه أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. وقال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. وفي لفظ: أعطي لواء غدر، وقال: لكل غادر لواء عند شتي يوم القيامة يعرف به، قال: هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني يفضح على رؤوس الأشهاد لواء عند شتي بقدره، نسأل الله العافية. لكل غادر يوم القيامة لواء نسته يفصح يره يوم القيامة، قال: هذه غدرة فلان من فلان. المنع منعان: منع المحدث من أن يقام عليه الحد، هذا قال آوى محدثا، أن يقام عليه الحد والقصاص، وروي بالفتح محدثا، وهو إيواء البدع ونصرها، نسأل الله. بعض المجرمين مثل يقتل أو يفعل فعلة فلا يسلم نفسه إلا إذا قيل سنعطيك الأمان، هل يكون هذا من الغدر؟ إذا أعطي الأمام ما يصير آمن، إذا كان حقا لمخلوق يعطى المخلوق حقه، أما إذا كان حقا لله ورأى ولي الأمر المصلحة في تأمينه واستتابته هذا شيء آخر، أما حق مخلوق هذا لا بد أن يعطى المخلوق حقه أو يعفو أو يرضيه ولي الأمر حقه، إذا قتل أو جرح أو نهب مال ثم هرب لا بد من يأخذ الحق منه، ما يصبر حق المسلم إلا إذا سمح أو أعطاه ولي الأمر الذي أمنه ما يقابل حقه. قد يكون هذا تصرف من غير ولي الأمر، يعني الذين يريدون قبضه يقول نعطيك الأمان، ثم بعد ذلك يعني يقدرون به، فإنهم ما يملكون إعطاء الأمان. مثل ما قال جل وعلا: وأهو بالعافين الآخر كان مسؤول، هذا هو منافقي ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كن من أخاف، نسأل الله العافية. الواجب على المسلم يحذر الغدر. شاء الله على العافية. نعم. إذا دخل الدخيل تعمل بالقبائل وهو سواء راعي جرم أو يسلم للعدالة إلا إذا كان يمكن يرضى صاحب الحق حق مخلوق يرضى. إذا كان تدخل برئيس العشيرة أو بأحد والذين تدخل بهم أو إليهم المحدث أرضوا صاحب الحق لا بأس. إذا أرضوه كان يعني قتل له قتيل أو أخذ له مال وأرضوه وصلحوا بينهم فلا بأس. ما في حق الله لا يجب أن يقام عليه الحق، لا يجوز إيوائه، معنى أنه يمنع من إقامة الحدود عليه. ولهذا قال الرسول لعن الله من أوى محدثا، يزني ويمنع من إقامة الحد عليه، يسرق ويمنع من إقامة الحد عليه، لا يجوز هذا. أجر معاهد أحسن عليك في جزيرة العرب يعتبر من إيواء المحدث؟ نعم. تاجر معاهد تاجر له بيت ما يجوز في جزيرة العربية إيواءهم، لا يجوز بل يجب الورد إلى منعهم، لأن الرسول أوصى بإخراجه من هذه الجزيرة إلا القدوم العادي، القدوم الذي له ثمرة، مثل قدوم إنسان يبيع متاع ويرجع، يبيع ميرة ويرجع، رسول الكفار إلى ولي الأمر يخاطبه ويرجع، يعني قدوم عادي عالي وهو قدوم إقامة في هذه الجزيرة. ويذكر عنه أنه قال ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. نعم. فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام. اللهم صل وسلم الله إليك. دعاء السفر سبحان الذي سخر لنا هذا هذا الذكر ما يقال إلا في السفر دون غيره. هذا اللي يعرف الأحاديث، الذي يعرف الأحاديث إنما يقال في السفر. في أحسن الله إليك. هذا معروف الروايات، هذا يطلب فينا الله يزود في سوري هذا، فهو يدل على أنه في السفر. الآية أحسن الله إليك. اللهم آمين. نعم. أقول الآية هي عامة أحسن الله عليك. في مسند الإمام أحمد حديث قال حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا، ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك. فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وعليه حاشية حسن لغيره شريك بن عبد الله وإن كان سيء الحفظ قد توبع، وأبو إسحاق وهو السبيع قد دلسه فحذف منه رجلين بينه وبين علي بن ربيعة. قال الدارقطني في العلل أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة، يبين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة؟ فقال حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه. قلنا ونحو هذا في مقدمة الجرح والتعديل، والرجل الذي روى عنه يونس هو شقيق الأزدي، سماه الطبراني في الأوسط شقيق ابن أبي عبد الله، والدارقطني في العلل شقيق ابن عقبة، وكلاهما ليس بأزديين ولم نتبينه. وقال الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية شقيق هذا ما عرفت اسم أبيه ولا حاله هو، والعلم عند الله تعالى. وأما يونس بن خباب هو ضعيف فيه شيعية مفرطة كان يسب عثمان، وبإسناد المصنف أخرجه الطيالسي وأبو داود والترمذي في السنن والشمائل والبزار والنسائي الكبرى وعمل اليوم والليلة وأبو يعلى وابن حبان وابن السني في اليوم والليلة والطبراني في الدعاء والدار قطني في العلل والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الدعاء والأوسط من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن يونس بن خباب عن شقيق الأزدي عن علي بن ربيعة به. وقد تقدم آنفا الكلام على هذا الإسناد، وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني في الدعاء من طريق إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، والطبراني من طريق الحكم، والطبراني أيضا والحاكم من طريق المنهال بن عمرو، ثلاثتهم عن علي بن ربيعة به. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، مع أن المنهال لم يخرج له مسلم شيئا وخرج له البخاري. قلنا وهذه الأسانيد من باب الحسان يقوي بعضها بعضا، وإسناد وأحسنها إسنادا حديث المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة فيما قاله الدارقطني في العلل. وقال الحافظ ابن حجر في حديث المنهال بن عمرو كما في الفتوحات الربانية: رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة وهو ثقة. هذا ليس فيه إنه شفر، أو ليس فيه إن هذا خروج غير شفر، ما فيه إلا بيان قال عند الركوب، ولا يبين إن هذا الركوب في جولة في البلد أو في زيارة لبعض إخوانه، لا، هذا الظاهر عند ركوبه السهر. ولهذا يقول النبي بعد هذا الدعاء: اللهم زوجنا في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ترضى، اللهم هو سفر هذا وطعنا بعده. كلها أدلة للسفر. ما أعلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء أو إلى كذا أو إلى كذا وأتى بدعوات السفر. يعني ما يستفاد من هذا؟ إنما يؤتى فيها بما يدل على السفر. اللهم زوجنا في سبيل البر والتقوى من ترضى، اللهم أعنا سفر هذا وطلعنا بعده، اللهم أنت الصاحب والسفر. هذا تبع الدعاء. نعم. يعني ما تقال إلا في السفر. هذا معروف. لنعرف الأحاديث معلوم. وهذا الحديث ما يدل على. نعم. مو بصحيح هذا. عند الركوب بس. ما بيجي وين بيروح. سلام الله يبين. حديث حسن صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول بطرقه هذه حسن. ما يرتقي إلى حسن لغيره. نعم. لكن اللي يظهر لي الحديث عليه ثابت من طرق أخرى كان المؤلف ما الحشي ما طلع عليه. نعم. المصنف أحسن القول على الجديد. نعم. ما يمكن أن يقال إن للسفر دعاء خاصا به غير هذا. النبي فسر الآية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. الحاشية معنش. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. فصالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر، وشرقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي والحسد. فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكانوا أشجع يهود المدينة، وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وحاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وهم أول من حارب من اليهود، وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا، وكلم عبد الله بن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه، فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، وكانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600 مقاتل. بعدهم الله. وكانت دارهم في طرف المدينة، وقبض منهم أموالهم. وكانت دارهم في طرف المدينة، وقبض منهم أموالهم، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قسي ودرعين، 3 أسياف، 3 رماح، 5 غنائمهم. وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. فصل. ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر ب6 أشهر. ما شاء الله العافية. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر ب6 أشهر. قاله عروة: وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوا في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. وخلا بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا. فوالله ليخبرن بما هممتم به والله فوالله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به فنام مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهوت ولم نشعر بك فأخبرهم بما همت يهود به وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرا فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه فأقاموا أياما يتجهزون وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي ألا تخرجوا من دياركم فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان وطمع وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وناضوا إليه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل اللواء فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق فأرسلوا إليه نحن نخرج عن المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وبراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح وكانت بنو النضير فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح اللام ولا بإسكان إيش حلقة قبضنا بالأموال سكان وتحرك حلقة والحلقة لنوائبه ومصالح المسلمين ولم يخمسها لأن الله فأى عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب وخمس قريظة قال مالك خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم فوجد من السلاح 50 درعا 50 بيضة 340 سيفا وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة فصل. وأما قريظة فكانت قصتهم في ربيع الأول سنة 40 من الهجرة. قبله قليل. بني المغيرة. شطر. وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وقال هؤلاء. نعم. قال ولا كان. وقال. قاف ألف لام. الإحاشة. ما علي شيء. إحالات فقط. ما في شيء. قال قبل قاب شطر قبلها بشطر. فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة 40 من الهجرة. انتهى. فصل. وأما قريظة كان السياق يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبله. قال مالك خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم فوجد من السلاح 50 درعا 50 بيضة 340 سيفا. وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة 40 من الهجرة. وقال يحتاج يرجع إلى مالك ووجد في يقتضي أنه يرجع إلى الرسول ووجد الرسول يعني صلى الله عليه وسلم ووجد في ووجد لديه من السهداء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر أنه الرسول. لكن ما أتذكر مسألة بين المغيرة في قومهم أحمال بين المغيرة والوليد بن المغيرة منهم أبو جهل في قريش كان يعني من جهة شدته في الأذى ومن جهة لأن يعني أبو جهل وجماعته كانوا من أشد الناس على الأذى للمسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال في أول الفصل بعد بدر 6 أشهر ليس بعد أحد لأنه قال في آخره كانت قصته في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة. كان سنة 4 وبعد أحد يعني في أولها كانت قصتهم من حكاها قال البخاري وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر قاله عروة. يحكي عن عروة بن الزبير مش بعده بس وسبب ذلك ثم بعده في آخر. وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة 40 من الهجرة. كأنه لم يرتضي ما حكاه البخاري عن عروة وأنه كانت بعد أحد. في كلام ابن القيم نعم يقول زعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية. وكان له مع اليهود أربع غزوات أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر الثانية بني النضير بعد أحد الثالثة قريظة بعد الخندق الرابعة خيبر بعد الحديبية. وين هذا فيه؟ وين هذا كلام فيه؟ هذا نفس الزاد صفحة 249 ها؟ نفس المجلد صفحة 249 نعم نفس المجلد احسن عليك بعد 20 صفحة احسن الله اليك يعني بيجي بعد 20 صفحة تقريبا بيجي نعم طيب بعدهم بيجي طيب 200 نعم المقصود ان كلام اللي عن عروة الزهري كان كلام الأخير يجزم بأنه بعد أحد. نعم. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا. الحمد لله. ولذلك جرى عليهم. نعم. ولذلك. وأما قريظة. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم. الحمد لله. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد جئتكم بعز الدهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فألم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. فقال له رئيس: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد راق ماءه فهو يرعد ويبرق. فلم يزل حيي خادعه ويعيده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه. لما سبق في علم الله إن الله جل وعلا يقضي عليهم ويريح العباد منهم. الله سبحان الله. هذا العدو الخبيث حيي بن أخطب لم يزل بهم حتى نقضوا العهد نسأل الله. حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم، ففعل ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه. فبلغ رسول يعني مساعدة لقريش، مساعدة لقريش لما جاءت قريش بحدها وحديدها ومعها من القبائل يوم الأحزاب، نقضوا العهد وزين لهم الشيطان أن هذه القضية هي القاضية على محمد وأنه سوف ينتهي. اجتمعت قريش على حربه وقبائل ومعهم اليهود في المدينة أن هذا هو النهاية، ولكن أبطل الله كيدهم وهزم الأحزاب وقتل قريظة وأذلها وجعلها غنيمة للمسلمين، وهذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال: أبشروا يا معشر المسلمين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتا. فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصر في الطريق. فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا فصلوها بعد عشاء إلى آخرة. فقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق فلم يعنف واحدة من الطائفتين. واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقال الطائفة الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروا، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر. وقال الطائفة أخرى بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، وكانوا أفقه من الآخرين ولا سيما أفقه نعم، وكانوا أفقه من الآخرين ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر، وأما يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئاً فحاشا وكلا، والذين صلوا في الطريق والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم. مثل ما جرى يوم بدر يراهم بعض المقاتلين وراهم بعض المقاتلين عليهم الصلاة والسلام. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا، ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف. قيل هذا سؤال قبل شروع صلاة الخوف. نعم أحسن الله إليه. ولا سيما أن ذلك كان قبل شرع صلاة الخوف. قيل هذا سؤال قوي وجوابه من وجهين، أحدهما يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت، ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك، ولا حجة فيها، لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عمد، بل لعله كان نسيانا. وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر رضي الله عنه لما قال له: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، ثم قام فصلاها. وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به. وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به. هذا محتمل، والظاهر أنه تعمد ذلك لمصلحات الجهاد والقتال يوم الأحزاب، وهكذا الذين ذهبوا إلى قريظة تعمدوا امتثال الأمر. الطائفة اللي أخرت حتى صلت في بني قريظة، وذلك يدل على أنه إذا اشتد القتال وحمل الطيس فلا مانع من التأخير حتى تؤدى على خير وجه. نعم. والجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته، إنما هو في حال الخوف والمسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والإتيان بها. والصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك، بل كان حكمهم حكم أسفارهم من العدو قبل ذلك وبعده، بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده. ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة أو وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-9494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.